السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السادس من مجالسنا في شرح رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات لمؤلفها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال 18: ما حقوق المسلمين عليك؟ ما حقوق المسلمين عليك؟ إذن فالمسلمون لهم حق على المسلم. فأراد المؤلف رحمة الله عليه من خلال طرح هذا السؤال والإجابة عليه أن يشير إلى شيء من تلك الحقوق. قال المؤلف رحمه الله في جواب هذا السؤال: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إذن نصت هذه الآية القرآنية من سورة الحجرات على المؤمنين، على أن المؤمنين إخوة، ولا شك أن هذه الأخوة تقتضي أن يكون للأخ حقوق على إخوانه، أو أن يكون للأخ حقوق على أخيه وإخوانه عموما. طيب، قال: إنما المؤمنون إخوة. قال المؤلف: فالواجب أن تتخذهم إخوانا. إذن ما دام أن الله تعالى أخبر بأن المؤمنين إخوة، فالواجب على المسلم أن يتخذ المسلمين والمؤمنين إخوانا له. قال: فالواجب أن تتخذهم إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. فهذا يعني من أعظم الحقوق التي توجبها الأخوة الإسلامية. فالمسلم أخو المسلم، وبالتالي فلا بد أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، إذن لا يتحقق الإيمان في الشخص حتى يتحقق فيه هذا المعنى، وهو أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. قال المؤلف: وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. إذن تسعى في هذه الأمور التي ذكرها المؤلف، يعني تسعى في مصالح المسلمين، لأن الإنسان الذي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يعني لا بد أن يسعى في مصالحه. ومن الأشياء التي تسعى فيها إصلاح ذات البين التي أمر بها القرآن الكريم. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا ذات بينكم. إذن فيعني من مقتضيات هذه الأخوة أن تسعى في إصلاح ذات البين إذا كان هناك يعني شقاق وفراق بين بعض المسلمين، تسعى للإصلاح بينهم. قال: وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. ثم قال: المسلم أخو المسلم. وهذه يعني العبارة التي ذكرها المؤلف هي نص حديث يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه. والظلم معروف. قال: ولا يخذله، ولا يخذله. والخذلان هو عكس النصرة، لأن المسلم يجب عليه أن ينصر أخاه المسلم، كما جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره وهو مظلوم، فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن ترده، أن ترده عن الظلم، أن تمنعه من الظلم. إذن فالخذلان هو عكس النصرة، فالمسلم عليه أن ينصر أخاه المسلم وأن يعينه، لا أن يخذله. قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. لا يكذبه بمعنى أنه يعني لا يتهمه بالكذب يعني بدون بينة، بل المسلم يصدق أخاه المسلم، المسلم يصدق أخاه المسلم ولا يكذبه، يعني لا يحمله على أنه كاذب، يعني غير يهدر هدرا تقول له: آه أنت راك تكذب، أنت كذاب إلى آخره، تتهمه هكذا بالكذب يعني بدون دليل وبدون برهان وبدون بينة، فهذا يعني يخالف مقتضى هذه الأخوة. إذن فالمسلم يصدق أخاه المسلم لا يكذبه. قال: ولا يكذبه ولا يحقره، لا يحقره يعني لا يستصغره، بل يعني يقدره ويرفع من أمره ومن شأنه. يعني كل هذا كما ذكرت يعني جاء في نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: وتقوم بحق من له حق خاص. إذن حقوق المسلمين تنقسم إلى قسمين: هناك حقوق عامة وهناك حقوق خاصة. الحقوق العامة التي ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها في كلامه السابق، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست. هذه هي حقوق الإسلام العامة، حقوق الإسلام العامة، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره. ومنها رد السلام، من الحقوق العامة أن ترد السلام، يعني المسلم إذا سلم عليك ترد عليه السلام. قال: وتشميت العاطس، يعني إذا عطس وحمد الله تشمته بأن تقول له: يرحمك الله. إذا حمد، إذا لم يحمد لا يشمت. إذن أرد السلام، تشميت العاطس، عيادة المريض إذا كان مريضا تعوده وتزوره، تدعو له بالشفاء، تؤنسه. قال: واتباع الجنائز، يعني إذا مات أخوك المسلم تحضر جنازته، تصلي عليه، تدعو له بالرحمة والمغفرة. اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، يعني إذا دعاك أخوك إلى وليمة وإلى طعام ولم يكن هناك مانع يمنعك من حضور ذلك فتحرص على حضور وإجابة هذه الدعوة إلى غير ذلك، يعني من حقوق الإسلام الكثيرة. إذن هذه الحقوق يسميها العلماء الحقوق العامة، حقوق عامة يعني تجب مع كل مسلم، تجب مع كل مسلم، يعني كل مسلم إلا ويجب عليك شرعا أن ترعى له هذه الحقوق. ولكن هناك حقوق خاصة، يعني المسلم قد يكون له وضع خاص معك، وبالتالي فتكون له حقوق أخص من الحقوق العامة. قد يكون المسلم جارا لك، قد يكون المسلم جارا لك، فحينئذ يصبح على أو يصبح لهذا الأخ عليك من جهته حقان، حقان يعني حق الإسلام، حق الأخوة الإسلامية وحق الجوار، حق الجوار. والجار طبعا له حقوق خاصة، له حقوق خاصة، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل له نصيبا من الإرث. فالجار له حقوق خاصة، ولهذا يعني مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام مع الجيران أن الإنسان إذا طبخ طعاما أن يكثر من مرقه حتى يتعاهد به الجيران. وهذه العادة يعني عادة شرعية، عادة شرعية يعني كانت يعني في آبائنا بكثرة، ولكن نحن الذرية يعني بدأت يعني هذه العادة تنقص فينا مع الأسف الشديد. فالجار يعني له حقوق خاصة، وهكذا الوالدان، الوالدان أبوك المسلم أمك المسلمة لهما حق الإسلام، الأخوة الإسلامية، ولهما أيضا حق ماذا؟ الوالدين، لهم عليك حق الوالدين. إذن فهذه حقوق خاصة يعني يجب على المسلم أن يرعاها إضافة إلى ماذا؟ إلى الحقوق العامة. ولهذا نبه المؤلف عليها لما قال: وتقوم بحق من له حق خاص، قال: كالوالدين. طبعا الوالدان أمر المسلم ببرهما وبصلتهما، وأوصى الله جل وعلا بهما بعد التوحيد مباشرة، مما يدل على عظم حقهم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن فالوالدان لهم حق خاص على الأولاد، على الأبناء والبنات، فيجب على الأبناء والبنات رعاية هذا الحق العظيم. قال: كالوالدين والأقارب، القريب أيضا يلزمك تجاهه حق خاص، يعني من صلة وإعانة وغير ذلك. قال: والجيران والأصحاب، يعني الصاحب له حق على صاحبه، الصديق له حق على صديقه، يعني واحد صاحبك ماشي كما واحد براني، الصحبة هذه يعني لها حقوقها أيضا، الصحبة هذه يعني لها حقوقها. قال: والأصحاب والمعاملين، المعاملين بمعنى من تتعامل معهم وتشاركهم مثلا في تجارة وغير ذلك، فالعميل كما يقال والشريك يعني له أيضا معاملته الخاص. إذن جميع هذه الحقوق، جميع هذه الحقوق من الحقوق التي أوجب الشرع على المسلم رعايتها والقيام بها. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في السؤال 19: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو الواجب على المسلم تجاه الصحابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام جمع، الصحابة جمع مفرده صحابي. والصحابي قال العلماء في تعريفه هو كل من لقي، يعني تأملوا قالوا من لقي، ما قالوش من رأى، لأن الصحابي ممكن يكون أعمى، ممكن يكون أعمى ومع ذلك صحابي، مثل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لقيه، تلاقاه. إذن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني في حال هذه اللقية يكون آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان والإسلام. ولهذا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم بعد ذلك ارتد والعياذ بالله ومات على الكفر والردة فهذا ليس بصحابي. فالصحابي هو من يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ويموت على الإسلام وعلى الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله في جواب هذا السؤال ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم في الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، ونمسك عما شجر بينهم، ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون. إذن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أقوام زكاهم القرآن الكريم، يعني سبحان الله ربنا جل وعلا في كتابه زكى هؤلاء الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخبر الله تعالى في كتابه بأنه ماذا رضي عنه، رضي عنه كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني هو رضي عنهم جل وعلا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن فالصحابة الله تبارك وتعالى في القرآن أثنى عليهم وعدلهم وزكاهم وأخبر بأنه قد رضي عنهم وبشرهم الله تبارك وتعالى بالجنة، بل أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام جاء الثناء عليهم ومدحهم وبيان قدرهم وشرفهم حتى في الكتب المتقدمة، يعني سبحان الله حتى في التوراة حتى في الإنجيل، هذه الكتب المنزلة على الأنبياء يعني مدحت أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى ذكره الله تعالى في آخر سورة ماذا الفتح، قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه، شكون اللي معاه يا جماعة؟ هم الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه الأوصاف التي في الصحابة ذكرهم الله تبارك وتعالى مادحا لهم في التوراة، في التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، ذكر الله أصحاب محمد بهذه الأوصاف العظيمة جليلة الدالة على يعني عظم عبوديتهم لله تبارك وتعالى وعظم جهادهم في سبيل الله إلى آخره. قال ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع، ذكرهم الله حتى في الإنجيل وأثنى عليهم ومدعه، وذكرهم الله تعالى بهذا المثل في الإنجيل، قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. يعني سبحان الله هؤلاء أقوام يعني أثنى الله تبارك وتعالى عليهم حتى في الكتب المتقدم. ثم يأتي بعد ذلك الشيعة الرافضة ويسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون فيهم ويقدحون فيهم بل ويكفرون والعياذ بالله. فأي مذهب شر من هذا المذهب، يعني مذهب الشيعة ومذهب الرافضة يعني مذهب شر والعياذ بالله، يعني يطعنون في أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما قال بعض الأئمة المتقدمين قال قيل لليهود من هم خير أهل ملتكم، يعني اليهودي لو كان تسألوا تقول له انتم في اليهود شكون هما الناس ملاح كامل فيكم، سيقولون أصحاب موسى. يقول لك الجماعة اللي كانوا مع موسى هم أفضل اليهود عندنا، أفضل اليهود عندنا هم أصحاب موسى. وقيل للنصارى من هم خير أهل ملتكم، يعني تحكم نصراني تقول له شكون خير عندكم انتم النصارى، سيقول ماذا؟ أصحاب عيسى. ولكن إذا حكمت رافضي شيعي رافضي طبعا مع الشيعي لازم تقلب السؤال، كيف يولي السؤال؟ تقول له قيل للرافضي من هم شر أهل ملتكم، يعني شكون هما الناس الأشرار في المسلمين كامل، الناس الفاسدين كامل في المسلمين، سيقول الرافضي هم أصحاب محمد والعياذ بالله. يعني تأملوا كيف عكسوا الأمور، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين يعني زكاهم القرآن وزكتهم الكتب المتقدمة وأخبر الله جل وعلا بأنه قد غفر لهم وأعد لهم جنات ومغفرة ورضوان إلى آخره، يجعلونهم أسوأ الناس والعياذ بالله. ولهذا فليحذر المسلم من هذا المذهب الرديء الخبيث. إذن فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجب على المسلم أن يعرف لهم قدرهم ومكانتهم فيحبهم ويمدحهم يثني عليهم، لا يذكرهم إلا بالجميل، يذكر فضائلهم وينشر هذه الفضائل كما قال المؤلف. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل لا تسبوا أصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. إذن فخير المسلمين هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هؤلاء هم خير الناس، خير هذه الأمة، اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم حملة هذا الدين وحملة الشريعة. يعني لو كان نطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا طعنا في الصحابة معنى ذلك أننا سنطعن في القرآن ونطعن في السنة، لأن الذين نقلوا لنا القرآن يا جماعة من؟ أليسوا الصحابة رضي الله عنهم؟ الصحابة الأسانيد تاع القراءات إلى من تنتهي؟ إلى الصحابة، إلى الصحابة تنتهي، إلى عثمان، إلى ابن مسعود، إلى زيد، إلى علي بن أبي طالب. إذا طعننا في الصحابة فمعنى ذلك أننا سنطعن في القرآن الذي نقله لنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والسنة شكون قالها يا جماعة؟ السنة أسانيد السنة كلها تنتهي إلى الصحابة، إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فإذا طعمنا في الصحابة فيلزم من ذلك أن نطعن في القرآن والسنة. ولهذا الرافضة ما يمنوا لا بالقرآن ولا بالسنة. الرافضة يعتقدون بأن القرآن الذي يقرأه المسلمون محرف، يقولك القرآن هذا محرف، وهذا لا يمثل إلا ثلث القرآن عنده. يقول لك كأنه أكثر من نصف المصحف راه مخبي. يطعنون في القرآن الكريم والسنة، ما تحكيش، يطعنون في السنة. يكفرون أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، يكفرون الخميني. تعالى الخميني يعني صاحب الثورة المشهورة التي يعني يمجدها يعني بعض الجهال مع الأسف الشديد، ثورة الخميني. على بالكم الخميني وش كان يقول على أبي بكر وعمر؟ كان يقول اللهم العن صنمي قريش، يلعنهم، اللهم العن صنمي، يعني يجعلهم أصنام، اللهم العن صنمي قريش. فهذه هي يعني مكانة الصحابة عند هؤلاء الرافضة. ولهذا كما قلت يعني يجب يعني أن يحذر المسلم من هذا المذهب الرديء، وأن يحذر يعني أبناءه وأقاربه. لماذا أقول هذا؟ لأن هذا المذهب مع الأسف يعني بدأ ينتشر عندنا، يعني بدأ يعني ينتشر يعني خاصة في بعض يعني مناطق غرب البلاد، يعني بدأ يعني هذا المذهب الخبيث ينتشر. إذن ف يعني يجب على المسلم أن يعرف كما قلنا يعني للصحابة يعني قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم كما يعني ذكر المؤلف رحمة الله عليه. وطبعا نعتقد أيضا كما ذكر المؤلف بأن الصحابة رضي الله عنهم يعني كلهم عدول، كلهم مرضيون، ولكن بعضهم أعلى رتبة من بعض، بعضهم أعلى رتبة من بعض. فأفضل الصحابة، خير الصحابة هم الخلفاء، الخلفاء الراشدون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة. ونعتقد بأن الذين حضروا، صحابة الذين حضروا غزوة بدر أفضل ممن لم يحضرها، الذين حضروا غزوة بدر أفضل ممن لم يحضرها. ونعتقد أيضا بأن الصحابة الذين حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، هؤلاء يعني أفضل من غيرهم. ونعتقد بأن الذين أسلموا قبل فتح مكة أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح كما جاء ذلك في القرآن. إذن نعتقد يعني بهذه التفاصيل التي جاءت في كتاب ربنا أو في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في سؤال العشرين، قال ما قولكم في الإمامة؟ مقصود بالإمامة هنا يعني الإمامة العظمى، يعني أن يولى على الناس حاكم يحكمهم وسلطان يسوسهم. ما قولكم في الإمامة؟ يقول المؤلف رحمه الله في جواب هذا السؤال، قال نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية. إذن يجب على المسلمين أن ينصبوا عليهم إماما أي حاكما يحكمهم، يعني هذا يعني هذا التنصيب يعني فرض من الفروض الشرعية، هذا فرض شرعي أن يكون للناس حاكمون. يحكمهم وينظم أمور دينهم ودنياهم. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي رحمة الله عليه يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر المسلمين إذا سافروا وهم ثلاثة، يعني كي يكونوا في ثلاثة ويسافروا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء بأن يؤمروا عليهم أميرا، يعني كي تسافروا جماعة يعني ثلاثة فأكثر، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نتخذ أميرا. علاش؟ باش الأمير هذا في السفر يعني ينظم يعني أحوال الجماعة هذه، لأنه المسافرين ممكن يختلفوا بيناتهم، واحد يقول لك مثلا الوقت هذا نتمشاو، والجماعة يقول لك لا لا احنا لازم نرتاحوا، يختلفوا. وبالتالي يعني كي يكون معهم أمير هو اللي يفصل، هو اللي يفصل يشوف مثلا من المصلحة أنه مثلا يتمشاو وما يرتاحوش، يقول لهم لا لا ما نرتاحوش نتمشاو وهكذا. إذن فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثلاثة إذا سافروا أن يؤمروا عليهم واحدا منهم، فما بالك بالآلاف بل بالملايين من المسلمين، فلابد أن يؤمروا عليهم ماذا؟ أميرا، وأن ينصبوا عليهم حاكما، يعني ينظموا يعني أمورهم وشؤونهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله يقول نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، إذن هذا فرض ديني، هذا فرض ديني. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه السياسة الشرعية قال يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، قال لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، يعني من حاكم. يقول حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. نعود إلى كلام السعدي رحمة الله عليه، قال فإن الأمة لا تستغني عن إمام، يعني عن حاكم يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، يعني اعتداء المعتدين. قال وإقامة الحدود على الجنات، لأنه في الدولة الإسلامية عندنا شيء يسمى بإقامة الحدود، يعني السارق تقطع يده، الزاني يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، إذن عندنا حدود في الدولة الإسلامية. الحدود هذه من يقيمها يا جماعة؟ هو الحاكم المسلم، الحاكم المسلم هو من يقيم هذه الحدود، إذن الحاكم يعني مأمور بمثل يعني هذه المهام. قال وإقامة الحدود على الجنات، قال ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية. إذن المسلمون إذا نصبوا عليهم حاكما فهذا الحاكم يجب أن يطاع، أن يطاع في المعروف، يعني إذا لم يأمر بمعصية فيجب أن يطاع. ولهذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الأمير يعني الحاكم فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. إذن من مهام الإمام أيضا يعني إقامة الجهاد في سبيل الله، إقامة الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد من الذي يعلن الجهاد؟ هو الحاكم، ولي أمر المسلمين، هو من يعلن ماذا؟ الجهاد. ولذلك الحاكم المسلم إذا أعلن الجهاد واستنفر الناس فهم مأمورون شرعا بالنفير، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، بمعنى إذا دعاكم الحاكم إلى النفير فانفروا في سبيل الله. ولهذا قال المؤلف: والجهاد ماض مع البر والفاجر، يعني الجهاد في سبيل الله مشروع وماض مع كل حاكم، سواء كان هذا الحاكم برا يعني صالحا أو كان فاجرا ففجوره على نفسه، ولكن إذا دعانا للجهاد نجاهد في سبيل الله. طيب، قال: ويعانون على الخير وينصحون عن الشر. فالحاكم إذا فعل خيرا نعينه عليه، وإذا فعل شرا ننصحه ماذا؟ بترك الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. إذن فالحاكم المسلم إذا يعني صدر منه شيء مخالف للشرع فيشرع طبعا لأهل العلم ولأهل الحل والعقد أن يناصحوه حتى يترك يعني ذلك الشيء المخالف للشرع. هذا ما يتعلق بالإمامة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في السؤال 21: قال: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ دراري اللي راهم خلف المسجد، دراري أولاد، ما تكلموش يا جماعة، ما تكلموش. طيب، قال المؤلف رحمه الله في سؤال 21: قال: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ قال في جواب هذا السؤال: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. إذن الصراط المستقيم هو الذي جمع بين شيئين: العلم الصالح أو العلم النافع عفواً والعمل الصالح. ولهذا أول سورة في القرآن الكريم ذكر فيها الصراط المستقيم سورة الفاتحة. سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر الله تعالى الصراط المستقيم، ثم ذكر بعد ذلك طائفتين من الناس وهم المغضوب عليهم والضالون. المغضوب عليهم من هم يا جماعة؟ طبعا على رأسهم اليهود. المغضوب عليهم هو كل من عرف الحق ولم يتبعه، كل من عرف الحق ولم يتبعه فهو من المغضوب عليهم، وعلى رأسهم اليهود، لأن اليهود عرفوا الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. فاليهود عرفوا الحق ولكنهم عاندوا ولم يتبعوا ماذا؟ الحق. إذن فكل من عرف الحق ولم يتبعه فهو من المغضوب عليه. وأما الضالون فهم الذين جهلوا الحق، جهلوا الحق، ضلوا عن الحق، وعلى رأس هؤلاء النصارى، وعلى رأس هؤلاء النصارى. ولهذا كان الأئمة المتقدمون يقولون: من فسد من علمائنا، يعني لو كان تشوفوا عالم فسد، العالم كيفاش يفسد يا جماعة؟ يعرف الحق صار ما يعملش به. قالوا: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. لأن العابد متى يفسد؟ إذا عبد الله بجهل بالبدع، لا يعرف السنة فيعبد الله تعالى بجهل وبالبدع. إذن فالصراط المستقيم هو ما كان مخالفا لصراط المغضوب عليهم والضالين. وبالتالي فالصراط المستقيم هو ما اجتمع فيه شيئان: العلم النافع والعمل الصالح. إذن كل من وفقه الله تعالى فعرف الحق، عرف الحق واتبعه فهو على الصراط المستقيم. من عرف الحق واتبع الحق عمل به فهو على الصراط المستقيم. ولهذا يقول المؤلف: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. قال: والعلم النافع، العلم النافع ما هو يا جماعة؟ قال: هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة. إذن هذا هو العلم النافع، هذا واضح. العلم النافع هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيدنا إبراهيم لما دعا أباه ماذا قال له؟ قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذن العلم النافع هو ما جاء به الأنبياء، ما جاء به الأنبياء عموما، وما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. طيب، قال: والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل. إذن هذا هو العمل الصالح، يعني عمل قلبي وعمل بالجوارح. العمل القلبي أن تعتقد الاعتقادات الصحيحة، إيمان بالله والملائكة، ما يعني سبق شرح بعضه. ثم تأتي بعد ذلك الأعمال الظاهرة، بعد الأعمال القلبية الباطنة تأتي الأعمال الظاهرة اللي هي أداء الفرائض وفعل ماذا؟ النوافل. قال ثم قال: واجتناب المنهيات، يعني تجتنب ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال: وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. إذن هذا هو العمل الصالح، أن تقوم بحقوق الله من توحيد وغير ذلك، وحقوق ماذا؟ العباد. قال: ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والدين يدور على هذين الأصلين. هذان الأصلان هما ماذا؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. إذن عندك الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الإخلاص لله الذي دل عليه حديث عمر بن الخطاب، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما المتابعة فهي التي دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا بعض العلماء قال: هذان الحديثان، يعني حديث عمر في النيات وحديث عائشة في رد البدع، وإذا رددنا البدعة يقتضي ذلك أن نتبع ماذا؟ السنة. هذان الحديثان بعض العلماء قال جميع الدين، الدين كامل يعود إلى هذين الحديثين، الدين كله يرجع إلى هذين الحديثين، لأن مدار الدين كما قال السعدي رحمه الله على هذين الأصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال رحمه الله في ختمة هذا الجواب، قال: فمن فاته الإخلاص، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر كالرياء. قال: ومن فاتته المتابعة وقع في البدع. هذا ما تيسر بيانه وشرعه في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.